فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتي وتحلف عليه بأن يأتي لحرصها الشديد على حضوره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء ومعه هؤلاء من أصحابه فوضع أعطوه الصليب فجعله على فخذه وروحه تقعقع, يعني معناه أنه يعني في نهاية أمره وفي عند خروج روحه. وبعدين بعد ذلك إيش كان؟ ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالبكاء. فقال له سعد ما هذا, يعني هذا الذي حصل والبكاء, ويعني قد جاء عنه يعني شيء يعني يتعلق بالبكاء الذي هو النياحة. فقال إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء, يعني أن هذا شيء لا بأس به ولا مانع منه, لأن هذا شيء يحصل من الإنسان ومن غير اختياره فلا بأس به ولا مانع منه, وإنما المحذور ما وراء ذلك من رفع الصوت ولطم الوجه وشق الجيب وحلق الرأس وما إلى ذلك من الأمور المحرمة المنكرة. نعم. إيش بعد ذلك؟ فقال له سعد ما هذا؟ قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي هذا الذي يأتي ذكره أبو عثمان و. يعني هو ثقة, ولهذا قال في الذي قال وليس بالنهدي أي المشهور, لا يظن أنه هو هذا الثقة. أبو عثمان النهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. في المرة الأولى امتناع صلى الله عليه وسلم معروف. لعله كان مشغولا وعنده يعني أمرا يعني مهم. نعم. ما نعرف ايش ما نعلم سببا معينا. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم, فذكر الحديث. قال انس لقد رايته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا بك يا ابراهيم لمحزونون. ثم ورد ابو داود حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليله لغلام وسميته باسم ابي ابراهيم, وهذا يدلنا على ان التسميه يمكن ان تكون في اول يوم, لان الرسول قال ولد ليله غلام وسميته باسم ابي ابراهيم, وفي ايضا التسميه في اسماء الانبياء لأنه قال باسم أبي إبراهيم, وفيه أيضا أن الجد وإن على يقال له أب, الجد وإن على يقال له أب لأنه قال سميته باسم أبي إبراهيم, وإبراهيم هو يعني أب يعني عالم, ومثله ابن الابن يقال له ابن وإن نزل, فأبو الأبي أب وإن على, وهذا فيه إطلاق الأب إطلاق الأب سميته باسم أبي إبراهيم. ثم قال وذكر الحديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا عند موته لأنه يعني ذكر يعني الولادة ثم ذكر يعني الحديث ثم حتى وصل إلى ما يتعلق بموته وأنه يكيد بنفسه, يعني معناه أن روحه تنزع. نعم. فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رحمة رحمة من الله عز وجل جعلها في قلبه صلى الله عليه وسلم, وكذلك يجعلها في من يشاء من عباده. ثم فقال تدمع العين ويحزن القلب. وقال تدمع العين ويحزن القلب, يعني ان هذا شيء لا محذور فيه ولا مانع, ولا نقول الا ما يرضي ربنا, يعني لا نتكلم بكلام يعني الا وهو يرضي الله عز وجل, وهذا يدلنا على انه لا يتكلم بكلام يسخط الله او بكلام يعني دعاء على الانسان بشر او ما الى ذلك كالدعاء بالويل والثبور عند المصيبه, كل ذلك لا يجوز. الإنسان إذا تكلم يتكلم بخير ولا يتكلم بشيء خلاف ذلك. نعم. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. إنا بك يا إبراهيم لمحزونون, يعني بفراقك, يعني أصابنا الحزن وبهذه المصيبة, يعني حصلنا الحزن بهذه المصيبة التي حصلت. قال حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ هو صديق يهم